في أوروبا ولا في تونس. أي هو فإن شاء الله الحقيقة، أي فاجأتيني وقت قلتي لي راحت في إسبانيا درجة الحرارة لا تطاق. أي لا لا، توا عندنا تقريبا من يوم الجمعة اللي فات فما موجة حر كبيرة برشا، وفما حتى حرائق يعني في برشا في عدة البلايص. اليوم أمس وصلت تقريبا 44 درجة يعني البرة. إن شاء الله ربي يلطف بنا للناس الكل. مونيا من الأول التميز متاعها، من الأول القدرة متاعها والجرجمة متاعها صحيحة. المقطع اللي سمعناه وللمدة الكنهرين الكل حديث الساعة في مواقع التواصل الاجتماعي. شنو حكايته مونيا؟ يا موج البحر هي أغنية من الأغنيات اللي نحبهم برشا، اللي ومن الفنانين اللي تربينا على أصواتهم على إنتاجاتهم. الفنان الشاب عماد قدمنا تحية إن شاء الله يكون يسمع فينا، وأكيد كلمات شعر صاحبي شعير ألحان البحر شعير، زادة باش ما ننساش تكون الصورة كاملة. من الأغاني اللي معناتها تربينا عليها نحبها برشا، وجات الفرصة إني غنيتها ما توقعتش إن تلاقي استحسان، لأنه الأغنية ديجا معروفة ولاقية معناتها النجاح متاعها. فتفاجأت يعني بردة فعل الناس، والحمد لله اللي عجبهم الأداء. معناها ردة الفعل هي اللي فاجأتك، خاطر الأغنية فعلا هي عندها جمهورها من قبل ومعروفة، ولكن أدائك لها زاد حلاوة الحقيقة. هو أنا بعثها لي برشا ناس، وزميلتي فاطمة تربيزي عدتها أمس وبعثها لي الشعر خيري خلف الله، وبعثها لي برشا مستمعين يطلبوا في مونيا. أصبحوا ملوحين على تواجد مونيا معنا. نحب نشكرهم الناس الكل، وشكرا لك أنت اللي لبيتي النداء متاعهم. من آخر استضافة ليك معنا في ورشية حتى لتو، شنو تبدل مونيا؟ شنو تزيد؟ من آخر استضافة الحقيقة عندي البروجي متاعي اسمه مونياز كيو، مونياز كوارتيت. احنا أربعة من الناس. حالفني الحظ السنة هذه اللي خذيت عروض تقريبا في إشبيليا وفي ويلبا، في زوز مدن في الأندلس، معناها مازلت في الأندلس، وعملت منهم العرض اللي كان يوم الاثنين هذي اللي فات، وكان جمهور يعني فما حتى تفاجأت من بعد يعني بالجمهور، فما شكون من الجزائر، فما من المغرب، وبخلاف لتوريست اللي جيوا للقصر الملكي. دونك تعدى جو محليه، ريبرتوار متنوع. دونك من اخر مره تعديت معاكم عملت عروض وقدمت يعني في الخدمه. اي فعلا، وهذا هو الطموح نتاعك كين والفن، ووصلتي في تطوير مقدرتك الصوتيه، ونتبع فيك الحقيقه ما شاء الله عليك. لكن رغم ذلك ما حرمتيش جمهورك في تونس وفي الدول العربيه من مقاطع اللي كل مره تسمعي هنا كما موج البحر. اي هي يا موج البحر راهو كانت وقت اللي غنيتها لي أكثر من إنه غنيتها للناس، على خاطر عندي تقريبا عامين ما روحتش لدارنا، وصحيح ماني جاية من الصحراء، جاية من قابس، جاية من البحر، من الواحة، من كذا، لكن ديما الإنسان بعيد يتوحش بلاده، يتوحش الكلام نتاع الشعر نتاعنا. ياسر عنا برك حاجات مزيانة يعني في الجنوب. دونك وقت اللي قلت يا موج البحر أنا ولد صحاري واشي لز الحي لركوب بون ما جيتش حارقة، لكن ديما الغربة عندها طعم قاسي شوية. طبعاً هذاك هو سر الخروج متاعها، خطر فيها برشا إحساس، وانت تغني فيها برشا إحساس وروعة كالعادة. يا عايز هذا من ذوقك. الحقيقة تفاجأت بردة أفعال تقريبا حتى الموسيقيين، ووصلني إنه زاد الشاب عماد استحسن الأداء. فنقول معناتها نحب نقدم له تحية، ونقول له معناتها فنان بقيمته الفنية والإنسانية، يشجع في الناس اللي مازلت جديدة، فهذه حاجة كبيرة بالنسبة لي طبعا، خاصة وأنا ما أخذيش نجاح الإعادة متاعك بمنحة آخر، لكن هو يعاون الأغنية في الانتشار لأن أصبحت مسموعة عند الناس الكل حقيقة. وزيد عندك ذوق كبير وذكاء كبير في اختيار المقاطع اللي تغنيها. كي تقرري اللي أنت تغني مقطع لفنان أو لحاجة تراثية، شنو يكون معيارك الأول في الاختيار مونيا؟ فما حاجات تخرج على صوتي. يعني الإنسان اللي يغني أو حتى يؤدي يعني يكون أداء بسيط جدا، فما حاجة هو ما فماش صوت ينجم يتقن 100% كل الألوان الكلها، لكن لأنه كل صوت عنده مقدرة من ربي، يعني من كل واحد عنده المساحة الصوتية متاعها وين يكون مزيان الصوت. يعني إذا نشوفوا إليسا يظهر أن صوتها مزيان خاطر تغني في الاسباس اللي يسمح لها تبين الحاجة المزيانة في صوتها، شيرين كيف كيف، أم كلثوم حاجة أخرى. يعني وقت اللي نجي نغني غنية نختار الحاجة اللي تبين أحلى حاجة في صوتي، نغنيها مرتاحة، ما نكونش فيها متكلفة، ما تكونش فيها جمل صعيبة مثلا عليا ما نجمش نغنيهم، وزيادة تكون حاجة كلام ولحن مزين، زيادة حتى الكلام واللحن زيادة عنده دور. بالطبيعة المرة هذه اخترت أغنية تعنيك كمغتربة كما كنت تحكي، وقلتي وأنك تخمي برشا في مساحتك الصوتية في تأديت الأغنية، لكن عندك مدة على ذكرى محمد، علاش منية؟ الحقيقة على خاطر فما برشا ناس استحسنت إني نذكرهم إنه صوتي ذكرهم بذكرى، لكن فما برشا عبيد هضمتني وهذه للأسف يعني نحكيها وموجعة برشا. علاش؟ خاطر كانوا يظنوا إني نقلد في ذكرى. أي في البداية واللي قلد صوتي نجم يقلد برشا أصوات. المثال إنه مثلا نداء شرارة اللي خذت The Voice، صوتها محليه مزيان، قلد الذكرى، قلدت شيرين، قلدت أحلام. يعني الصوت اللي قادر يقلد صوت واحد قادر يقلد برشا أصوات. يعني إذا أنا قلدت ذكرى نجم نقلد برشا أصوات أخرى. لكن هذا ما صارش. اي لكن هذا ما صارش، ما حاولتش. خاطر ماهوش تقليد، خاطر هو فعلا اللي يسمع القام تاع صوتك مره الاولى يعرف اللي هي ذكرى، فما سموكش ذكرى. مش الناس ما تعرفش اللي سمعتك ذكرى، الناس محترفه الموسيقى والفن ومستمعين جيدين زاده اللي يسموك ذكرى، خاطر صوتك فيه برشا نبرات وعبرات يذكرونا بذكرى. فممكن انت بطلتي خاطر حبيتي تبعدي على ذكرى شوي. اي على خاطر باش ما نخليش العباد، يعني ممكن شخصيتي ما تنجمش تتكون، شخصيتي الفنيه نجم نظلم روحي لانه ذكرى يعني فنانه ما تتعودش كصوت معناها وكانتاجات، ولقيت حظها ما شاء الله وشرف كبير لاي حد يوصل يغني لها اغنيه يأديها او انه حتى يكون قريب في الصوت نتاعه او في التامبر او في، لكن هجوم بعض الناس هو اللي خليني الحقيقة ما نغنيش. أما اليوم نغني لك حاجة ليها. بيه سامعينا من حاجة ذكرى ربي فضلك ياخذ حاجة عتيقة. أي تفضل. نقوله مثلا حاجة في القديم. أي وصلني جواب اليوم رد الجوابي نرد الجوابي فوق الظرف مختوم بدمعة أحبابي جايب نبا مرحولهم يرحل وينزل جاري اللي فاقولهم في اللوم يغزل جاري اللي فاقولهم في اللوم يغزل مرة يقول يبوكم ومرة يقول نسوكم مرة يقول يبوكم ومرة يقول نسوكم ومرة يجي مليان يخلط ويعزل ومرة يجي بلسان بالريح يغزل الله. وصلني جواب اليوم. الله الله الله الله رائع صوت. ما تنجوش تقول اللي هي تقلد، خطر صوتها فعلا في حاجة كبيرة من صوت المرحومة ذكرى. خممتي مرة حتى انك في انتاجاتك جديدة تغني حاجة كيما مساحات صوتية بتاع ذكرى؟ خممتي يكون عندك عمل خاص لكن فيه حاجة لذكرى؟ على خاطر الحقيقة العالم العربي كلنا والتوانسة مفتقدين صوت كيما هيك، خاطر ما تعادش. فخممتيش منية في حاجة كيما هيك؟ هو الحقيقة التو ما لقيتش حاجة لحن معناتها فما شكون اقترح علي أغنية التو ما زلت ما سمعتهاش نستنى إن شاء الله نروح لتونس لكن أصحابي الموسيقيين اللي سمعوها قالوا لي راهي في نفس الجو حاجة هكايا دسمة موسيقية يعني وعلاش الإنتاج توا صعيب شوية معناه مش تعمل إنتاج مثل الأغنيات وقت هذاك مكلف خلينا نقوله معناه خلينا نكونوا صريحين مكلف معناه وبعد تجي المرحلة الأخرى هي الماركتينج يعني كيفاش مش تسوق لها كيفاش الأغنيات هو في تونس مكلف والناس ما عادش تنتج فترة الكورونا اللي تعدد برشا محن بفنانين في تونس أنتم كفنانين مغتربين كيفاش عشتها منيا؟ صعيبة برشا لأنه حتى وقت اللي رجعت البلاد تحلت وبدأت الناس تخدم لقينا اللي فما ناس عندها دي كونترا يعني صحيحين عندهم عام كامل تقريبا وتقصوا فترة الكورونا دونك وقت اللي مش ترجع العروض وكذا باش يكون الأولوية للناس اللي عندها عقود من 6 أشهر أو من أكثر من عام معناها حتى تنهى العقود ديما المهرجانات قبل 6 شهور تكون مبرمجة أقل شيء 6 معناتها 5 شهور تكون العقود مبرمجة والمهرجانات منظمة دونك وقت اللي رجعت الحياة العادي معناها العروض لقينا أرواحنا شوية كلي باش نضيعوا وقت لكن الحمد لله طول البروجي اللي عندي هذا مونياس كيو تقريبا في وقت قصير خاطر ما برمجناش مثلا قبل 6 شهور أو 7 شهور في وقت قصير نجمنا نلقوا حظنا نجم نقولوا فكينا شوية عروض معناها بالضبط هو المدى الأخرى الكل نشوفه في منيا حتى لكم تعالى اسبانيول حتى في الكليب المروحة والشعر وديما محافظة خلطة عجيبة الحقيقة منيا صوت والشعر والوجه خلطة عجيبة غريبة لكن رائعة الحقيقة اللوك هذاك راهو كان وقت لي كنت صغيرة كان اللوك متاعي هذاك لكن بعد في المراهقة يتأثر بالتلفزة يتأثر بالموضة ونبدلوا شعرنا ونعمل رشنا لكن توا اكتشفت برشا حاجات حلوة كنت فسبتها قبل معناها رجعنا للشعر البوكلي واللوكا الاسبانيول مش خاطر في اسبانيا ولا على خاطر يوتي من يوم الاول والله على خاطر ارتح برشا اي ارتح فهميتك ارتح على الاخر هو حقيقه نعرفوا ان الساحه الفنيه في تونس انك تبدا من خارج تونس وانك تبدا من تونس لكن بدرجه مش قويه برشا وتخرج خارج تونس باش يخلي فراغ في تونس لكن في مسيره منيا ما بقاش الفراغ هذا علاش اسمك كما هو في تونس تسمعك الناس تلوج عليك الناس وأكيد يتواصل معك الناس وفي العادة فنانك يخرج ننسوه مدة 3-4 شهور ننسوه منيا لا ما صارش معاك شنو السر والله هو اللي هي فما حاجة نقصت مثلا انه ما عادش نعمل عروض مثلا في تونس لكن نحاول اني نكون حاضرة نحاول اني نكون حاضرة على الأقل في مواقع التواصل الاجتماعي وخاطر في إسبانيا نغني فما حاجات نغنيهم مثلا بالعربي حاجات بالإسبانيول لكن مش الطربي مش الحاجات اللي فريمون مونيا تحب تغنيهم دونك نولي نغنيهم للناس اللي تحب تسمعهم على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن زادة نشاطك على مواقع التواصل الاجتماعي هو كان عامل إيجابي ليك برشا اي خاصة البرة من تونس تقريبا هنا سامحني اني بديت مخر يعني في مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا نيت كلها من اول ما بدا الفيسبوك يهبطوا في اعمالهم وكل شيء لكن اني بديت مخر اي رغم انك بديت مخر انت قدمتي حتى على الناس بديت بكري بديت مخر اما قدمتي حتى على الناس بديت بكري تقريبا الحق مش اللي يحبوا يسمعوك من اللي في قبلي ولا خارج ولايه قبلي وين ينجموا في فيسبوك ما نعرفش تيك توك انستغرام باهي على الصفحة نتاعي، صفحة الفيسبوك مونيا عبد العالي بالان فرنسي مونيا عبد العالي. نفس الاسم للانستغرام والتيك توك زيدا. باهي مونيا عبد العالي. نستنى راي المستمعين الكل على خاطر عندي برشا اصدقاء سواء في توزر سواء في قبلي سواء يعني موسيقيين فمانيش نتاعهم. وتو نحطوا لهم عصمه اليام تاع الباج نتاع مونيا في تعليق في اللايف نتاعها، واكيد ينجموا يدخلوا ويسمعوا الاغاني نتاعها الكل. اسمعي التقدي نتاعنا من اللي سمع صوتك عندنا 3 4 ينعدوا في الغنايه، ما نحكيلكش درجه الاعجاب الكبير لدرجه قال لي ليه ما نحطش، ما يحبش الناس كل تسمع. لا نقول انا شنو هي الاغاني اللي اشتهيتي تغنيها وما غنيتيهاش خاطر في اسبانيا تغني في نمط اخر منيا وتنجم تسمعي هنا تو؟ تقريبا الاغنيات التونسي مثلا اي كيما شنو الشرقي طربي. الاغاني اللي نغنيهم في اسبانيا مثلا لابوهيميا مثلا الله يا بابا، لانه فيها الجانب الريتم اي صحيح اكيد منصور فيها الجانب الايقاعي يشد برشا ومع التوزيع اللي عملناه جديد دونك الناس حتى لو ما تفهمش الكلام تتفاعل مع النغم تتفاعل مع الموسيقى. لكن سيدي منصور اذا تتغنى في تونس يعني فما حاجات حاجه عاديه انها تتغنى في تونس ممكن بالريتم الكل. اما شنو الاغاني اللي توحشت منيا تأديها مثلا ام كلثوميات اغنيه ام كلثوم الطربي اي التونسي نتاعنا جونا في الجنوب تقريبا مانيش باقيه نغني في الحاجات. شنو تحفظي من الشعب نتاعنا واحنا في صيف والدنيا فرايا افراح والكل، شنو تحفظي من الفن نتاعنا هكا الشعبي من اغنياتنا؟ فما اغنيه برشا ليبيه دارجه المده هذه كل، شنو تحفظي منهم ماني؟ الحقيقه مانيش متابعه برشا من الاغاني. ما تحبي تسمعينا حاجه طربية ماني؟ كيف ما تحبوا تحبي بيه. مثلا بيه فما مقطع اخر الهدى سعد نحب برشا ديجا هو هبط زيد على الفيسبوك يا غربتي في بلدان يا غربتي في بلدان الناس جميع من يدوز يقول هذا براني أنا أنا أنا اللي كنت فضة واللي تنحال الثوب اللي لبسته عراني الله كل يوم يجي عندي للدار يوسي قلبي اللي احتار يدوي لي كل جروحي طير الحب على حبيبي جيب الاخبار فرح قلبي ليل ونهار نسقى مش في جروح طير الحب غنالي كل كلام حبيبي قالوا من الغربة وايش جرالوا من الفراق لحبيب طير الحب غنالي كل حكلان حبيبي قالوا من الغربة وايش جرالوا من الفراق لحبيبي. الله الله الله كالعادة مقاطعك رائعة تهبل. مش نسيبك نعرف في وراك برشا خدمة خذيت بخطرنا، لكن هاتي سمعيني مرة أخرى يا ولد البحار ترى موج البحر. يا موج البحر أنا والبيت صحاري وأشيل بالحي لركوب البحر. يا موج البحر ما بعدهم دياري اكتم كنافيك من يكتب السر. يا موج البحر أنا والبيت صحاري وأشيل الزلحي لركوب البحر. يا موج البحر ما بعدهم دياري اكتم كنافيك من يكتم السر. يا نحيب القلب يا عيني سكيبة من فراق الليل في دقات ارتبك قلب ما يحسب هالفرقة قريبة ما يحسب الوقت يا عيني يفوت. الحاصل هليا مثريتك صعيبة حتى الوقت خان ومعك اشترى. الحاصل هليا والحد ونصيب الحلو يدوم يدوم ويعقب المر. يا موج البحر انا ريت المواني في ليلة شتاء وجود المطر واللي ما نسيه يغر لي نساي لا جايب جواب ولا جاي الخبر. حتى كان يقول وبلغة معاني لفهم وش يقول من هزة نظر. حليل العمر كمل هالعمر اللي شار لا دمون الناس لا واحد شكر. يا موج البحر انا والبس صحر واشيل الزلحي لركوب البحر. يا موج البحر ما بعدهم ديار اكتم كنافي من يكتم الله الله الله الله الله عليك. خمسة وخميس خمسة وخميس راكي تهبلي راكي تتاكلي راكي محليك. الحقيقة فخورين بيك احنا اليوم وفخورين بمرورك معنا. مش باش نعطيك أكثر منيا عبد العالي. شكرا جزيلا من القلب من قلوب كل مستمعينكم ومحبينك في نفزاوة وفي ربوع جنوب الكل وتونس ومن يسمع فينا من ليبيا والجزائر الكل كل كل ناس كل نشكرك نشكرك في من بلاصتهم على خاطر أطربتينا طبعا طبعا. يعيشك انت فاطمه اللي على التشجيع المستمر والمتواصل ونعرف هذايا يعني من قبل مش من توا. ان شاء الله المستمعين الكل يكون عجبهم الاداء ما ينسوش باش يدخلوا صفحه منيا يعني اكثر اي اكثر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتحيه لكم الكل وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ربي يفضلك يا سمحه ان شاء الله نشوفكم بخير. واول ما تجي القابس راكي باش تجينا القبيلي ونفرح بوجودك يا ورده. ان شاء الله ربي يفضلك وان شاء الله ربي يوفقك وشكرا لك مره اخرى يا سمحه. نهارك ليلتك زينه ان شاء الله. باي باي. اي شي تحبوا خلوا لي تعليقاتكم نحب ندائاتكم نحبكم تقترحوا علي اسامي فنانين هما يكونوا حاضرين معنا. مانيش باش نسمع منية تو احنا سمعناها باش نسمع اغنيه حتى هي تعرفت المده الاخرى برشا مواقع التواصل الاجتماعي وحبيتها. وجاب قول لي وجابك من مده مسكر بابك. خلنا نسمع ماضي عديته نحلف لك ناسي ونسيته ما دماك نضيع سنين. يا قلبي يلي الليل مسهرني جرت لي معبرني نساني واجد كسرني. ما نمشي له لا قلبي وما نعطي له لنزل دمعي في ليلة جيكي يوم يا هجر. تكسى تنسى تنكسى انت البادي بالجفا قلبي مدير لابا يجيك يوم وتجدى تكسى تنسى تنكسى انت البادي بالجفا قلبي مدير لابا يجيك يوم وتجدى ويشابك قولي ويشابك من مدة سكر شبابك راح الوقت فاتك ما عاد غيابك يا نيني ويشابك كلي ويشابك من مدة سكر شبابك راح الوقت فاتك ما عاد غيابك يا نيني ويش خطرنا سيف العين تسمرها تعقب عطار وتجرها جيت وتبي حنيني أحب جسميته خلاص بالماضي عديته يحلف لك ناسي ونسيته ما دماك مضيع سنين جاي بعد مدة يبيني من جدة وبابا ننسدة ونسد لبينك أدي شنياني عذرك ما يقناني وقلبي طاواني نتحمل سيف العين تسمرها تعقب عطار وتجرها جيت وتبي حنيني وإيش خطرنا السهرية مع فاطمة سعيدي على نفزوة فهمة مواصلين معاكم في السهرية اللي بدناها معاكم من 8 اليوم بعمر للفن على خاطر عندها التزامات مهنية. منيا عبد العالي اللي كانت ضيفتنا اليوم ونشكرها جزيل الشكر الحقيقة كالعادة بهرتنا وأمتعتنا بتواضعها ورقيها وحبها للفن. إن شاء الله تكون حاضرة معنا مرة أخرى وكل ما تكون فما حاجة تعجبكم حاجة تحبوا تسمعوها ابعثوها لنا فقط على صفحتنا على الفيسبوك نفزوة FM. باهي وقيت وقيت باش نحكي لكم الحكاية وبعد نسمعكم الأغنية في آية ليلي عين ليالي نفزوة والله اسمها يا ليلي عين واني مانيش متحركة من هني إلا ما تحط يا ليلي عين حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ليلي عين. عندما تنام كل العيون تظل عيون الحب وحدها ساهرة هذه نعرفها. هذا كان حال الكاتب والشاعر الكبير أحمد رامي اللي كتب لسيدة الغناء العربي أم كلثوم 110 أغنية كلها عن الحب والعشق والسهر والعتاب. علاش؟ خاطر بكل بساطة كان يحبها. حيرت قلبي معاك وأنا بداري وخبي واللي عملي وياك واللي عملي ويا قلبي بدي أشكي لك من نار حبي بدي أحكي لك على اللي في قلبي. أحد أعظم الأغاني اللي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم واللي كتبها الشاعر أحمد رامي لمحبوبته أم كلثومة اللي لخصت قصة الحب بينهم في الحيرة خاصة وأنه كل واحد فيهم يحب الآخر. مشكلة اللي كل واحد فيهم يحب الآخر. في أول لقاء ما بينهم في عام 1924 طلب الشيخ أبو العلال أستاذ أم كلثوم من الشاعر أحمد رامي قصيدة من تأليفه. قدم أحمد رامي قصيدة الصب وتفضحه عيونه اللي أعطاه الشيخ أبو العلال أم كلثوم باش تغنيها. كان رامي وقتها في باريس بعد ما رجع خبر واحد من أصدقائه أنه فما فتاة تغني في أشعارها مشالها حتى أنه قعدت في الصف الأول باش يسمعها حتى غنت قصيدة من غير آلات موسيقية. من بعدها حضر أحمد رامي أول حفلات أم كلثوم تعجب برشا بصوتها حتى أنه رجع لها مرة أخرى باش يسمعها واستناها 40 يوم باش يحضر لها حفل بمدينة رأس البر. وقت ما شهدتها وقت الحفل غنت لها قصيدة مرة أخرى تقدين ليه على حضور الحفل. عجيب شعر أحمد رامي بصوت أم كلثوم أخلق حالة من التعاون الكبير بينهم حتى أنه كتب لها في نفس العام خايف يكون حبك وحتى انه كتب بعدها انا حالي في هواك عجب. ثم زرني طيفك في المنام باش تجسد الأغاني كل مسيرة مراحل الحب وتسرد قصة حب بالغناء. حياة الشاعر أحمد رامي حب الكبير لأم كلثوم كان حافز للكتابة في برشا أغاني اللي عبر من خلالها عن حبه وعشقه لها، من بينها كانت حيرت قلبي معاك واللي حب من خلالها يعبر عن مشاعره وحبه لها. كان يعاتب فيها بالأغاني قصة الحب اللي جمعت أحمد رامي بالست، كتب خلالها برشا قصائد للعتاب غنتها أم كلثوم كما يوم سهرني، واللي عتبها فيها لأنها مسألتش عليه البرشا أيام وقت اللي هو في الدار وما خرجش، ولا ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني شو تتكل الغنية تقوله آه صار هيك حكايتها أيه، وعيني مجا فيها النوم يوم سهرني ده أنا قلبي بيسألني يغير الأحوال، يقول لي بقى يعني ما خطرتش على البال يوم تسأل عني وعني مجا فيها النوم يوم سهرني دن قلبي بيسألني يغير الأحوال، بيقولي بقى يعني ما خطرتش على بال. رغم حب شعر أحمد رامي الكبير لأم كلثوم إلا أنه للأسف كيما قصص الحب الكل اللي مش فاهم عليش يصير هيك، تزوج لكن ما زوجش أم كلثوم. في زواجها أهدتها أم كلثوم خاتم، بقي الخاتم في إيده 40 عام، وبقت صورة أم كلثوم معلقة في غرفة نوم أحمد رامي 50 عام. أي وهو متزوج، خاتم أم كلثوم في إيده وتصويرة أم كلثوم في غرفة نومها. حتى أنه في بداية مشوارها كان يطلب من أخواتها صفية وسعاد أنهم يعلموا أم كلثوم كيفاش تختار الملابس وتهتم بأناقتها بشكل يناسب الحياة في المدينة. قلت لكم كيما قصص الحب الكل الكبير اللي جمعت، كيما العشق الكبير اللي جمع أحمد رامي كوكب شرق أم كلثوم، ما طلبش منها الزواج أصلا، فهموا هالي هذي فهموا هالي كانت تعملوا فيها. حتى أنه ابن شعر أحمد رامي بعد ما تزوج يحكي في أحد لقاءاته الصحفية أنه سأل والده قال بابا ليش ما طلبتش زواج أم كلثوم أنت تحب الحب هذا كل، قال راهو جاوبني لو تزوجتها سيكون الزواج سببا في اعتزالها الغناء لأنني رجل شرقي ولن أسمح لها بالغناء ولم أكن أستطيع أن أقول فيها سهرني لوحدي أنا قطيفك الساري وهي بجنبي في بيت واحدة. بعد ما ماتت أم كلثوم أهجر أحمد رامي الكتابة نهائيا. آخر حاجة كتبها أبيات رثاء لأم كلثوم أكد يقول فيها قد كنت أسمعها تشدو فتطربني واليوم أسمعني أبكي وأبكيها. بشي يظل أحلى وأحسن مكتب أحمد رامي وغنتها أم كلثوم عن قصة الحب اللي لتو نتورثوا فيه، اللي لتو نحكوا فيه، اللي لتو نسمعوا أغاني أم كلثوم، واللي لتو نحبوها، واللي لتو نشدوا بها ونحبوا نسمعها كما هي وكاملة الحقيقة جاية من قصة هذه. أني باش حكيتكم الحكاية باش نسمعكم الغنية اللي قصة الحب هذه، وسؤال دي ما يتبدر لذهن هو قالك راني ما خذتهاش خطر إذا خذتها باش نقول أقعدي في الدار ما تغنيش، ما هو ما حرمش الجمهور منها وما حبش يحرم راحة من صوتها إلا أنها عاش العذاب ذاك. علاش نفهمه تو علاش قال لها حيرت قلبي معاك وأنا بداري وخبي قول عملي وياك ولا عملي ولا قلبي بدي أشكي لك من نار حبي بدي أحكي لك علي في قلبي وأقول لك علي سهرني وأقول لك علي بكاني وصور لك ضنا روحي وعزت نفسي من عاني. تخبي ولا ميله وياه ولا ميله وياه وخصمتك تاني وأقول بعد الصعب على روحي تطوان لا يزيد حرماني أفضل أحبك من غير ما أقولك إيه اللي خير أفكاري لحد قلبك ما يوم يذلك على هوايا المداري ولما يرحم لقلبك يا نفسي من عاني محليها الغنية. إن شاء الله تكونوا سلطنتوا عليها وعجبتكم الغنية. خليوا لي اقتراحاتكم في الأغاني اللي تحبوها لأم كلثوم لوردة لعبد الحليم حتى الأغاني جديدة وني نحكي لكم حكايتها ونسمعكم الغنية كاملة معايا إن شاء الله. السهرية مازال مواصل معايا معاكم ومعايا مشواري في السهرية. مش حكي لكم حكيت أغنية أخرى عصرية كما حكينا على أغنية أم كلثوم حيرت قلبي معاك. مش حكي لكم على أغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لوس أنجلوس إدارة المخرجة سارة وضمن أجواء شبابية جذابة وصاخبة. هني لازم نشير وأن تزامنا مع إطلاق أغنية صح صح نهار 8 جويلية 2022 يحيي النجمين ناسي عجرم ومارشميلو حفل فني لإطلاق العمل زادة عبر منصة الواقع الافتراضي اللي بيش تكون نانسي أول نجمة عربية تحيي حفل إطلاق عملها على المنصة هذه. نانسي عجرم أول نجمة عربية. وذكروا أن الحفل ينطلق لحداش متاع الصباح بتوقيت الباسيفيكي والساعتين بعد الظهر بتوقيت الشرقي للولايات المتحدة وستة متاع العشية بتوقيت جرينيتش 2. هذا واختارت القناة الرياضية العالمية ESPN أغنية صح صح باش تكون أغنية الشهر جويليا عبر قناتها وباش يرافقها حملة إعلانية كبيرة طيلة الشهر. أغنية صح صح متوفرة تو على جميع التطبيقات الموسيقية العالمية. أطلقت شركة Universal Arabic Music عمل فني مشترك تحت عنوان صح صح جمع النجم العربي نانسي عجرم المنتج الموسيقي والأمريكي مارشميلو. وعن هذا التعاون أكدت النجم نانسي عجرم وأن تجربتها معه في استوديو كانت استثنائية ومميزة. هذا التعاون الفني أضاف بعد مختلف للأغنية صح صح وما أخفتش وأنها متحمسة جدا باش تشارك هذا العمل وهذا الحماس مع الجمهور من خلال الأغنية المصورة وأطلاق الحفل. تابعت نانسي وأنها أكيد تضافر الجهود ساهم برسم معالم عالمية للأغنية وساعد في دمج الموسيقى العربية الأجنبية. أكد على أنه الموسيقى هذه تبقى لغة واحدة توحد الشعوب من غير أي حدود. طبعا شكرت من القلب الناس كل اللي تعبت في نجاح هذا العمل وطبعا بش يحمل طابع عالمي يليق بالموسيقى العربية. وأن المنتج الصديق وسيم صليبي ومدير أعمالها جيجي لمارا كان كل فرد عمل بتفاني وحرفية باش يقدم عمل فني عربي عالمي نفتخر بها. أما ماتشميلو فيأكد أنه فخور بهذا التعاون الفني اللي جمع بوصف نانسي عجرم بأسطورة مثل نانسي عجرم، وممتن جدا للعمل على الأغنية صحصح اللي اعتبرها فرصة للغوص في الثقافة الفنية العربية. تابع وأنه حب الثقة اللي منحتها له وسمحت له بالدمج بأسلوبها الخاص وأسلوبها زادة، وهو متحمس الجمهور يتفاعل مع الأغنية. من جهة تعلق وسيم الصليبي المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Universal Arabic Music، يقول أن تربط علاقة وطيدة بالمنتج جيجي لمانا مدير أعمال نانسي عجرم بعد ما أسمع نسخة تجريبية لأغنية صحصح، لقيه أنه يمكن تنفيذها في بعد العالمي. دعا نانسي إلى لوس أنجلوس، جمعتها بمدير أعمالها وبالفنان اللي هم من ثبت شقيقين، وأمضى مارتيميلو ساعات طويلة في الاستوديو معها بشنج العمل الجماهيري به كشراكة رائدة عالميا في مجال الموسيقى. والجدير بالذكر زيادة وأن أغنية صح صح هي باللهجة المصرية من كلمات أحمد علاء الدين وألحان مجي سعيد وتوزيع موسيقى لطارق مذكور ومارتيميلو الفنان العالمي مسارية. أغنية رائعة الحقيقة، وفخر لنا كعرب الكل بشتولي نانسي عجرم من أولى النجمات العربية اللي تكتسح العالم الغربي بالطريقة هذه، بتغني في أعلى وأغلى وأكبر المسارح العالمية. تشجيعنا لها أكيد ما يقفش عند الحد ذي، إنما باش نسمعوا أغنية صح صح وراجينا. وقف كل القاعدين وارقص ارقص واختار ترقص مع مين. شكلها سهرة صباحي والكل هيفضل صاحي، وما نسهرش إلا مع الناس الناس الغالية، ونعيش أجمل سهرايا بالصحبة الحلوة كفاية، ونسيب السهرة الحلوة دي ونروح على فين. وقف كل القاعدين وارقص ارقص واختار ترقص مع مين. دلع دلع دلع كل الحلوين كل الحلوين. شان يوتيوب نبزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. نبزة وميديا. فيني وبطل تحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف واذا انت فليتي يعني خرب بيتي نبزاوة أفل تبعنا وخليك محفل شرني يا رب قدر الزمان مواتي ما لقيت لي فلا ما لقيت حد عيني تعب حياتي وبش مر تقلى وانتي القاضي والخصم يا زمان يا محمل قدر غابي والدنيا بقود خايف يروح الشباب يفوت اللي فوق ايام تجري والعمر خسارة الفم يبحت والقلب فيها حزان يا صغرى عدى والزهر السهرية مع فاطمة الشعيبي على نفزوة FM. مواصلين مشان معاكم في السهرية سهرياتنا بدناها من 8 مواصلين معاكم في السهرية حتى للعشرة إن شاء الله ساعة أخرى معاكم في هالتوب ميوزك وفي ليالي نفسوا نحب نقول للناس الكل وأنا نحب نعرفوا عاداتنا وتقاليدنا وأجواءكم الكل شاركونا كل اللي تعيشوه ولا اللي يعيشوه تو حتى كان فما شكون وقت اللي يسمع فينا عندهم فرح ينجم يشاركنا الفرحة متاعه وسمعنا صغاريت ومشاركنا فرحتهم ربي فرحنا الناس الكل. هو صحيح بكري شوف تعليق يقول كان حكيت وقت نحكي على الأغنيات حكيتوا على الفلاحة خير كل يوم نحكوا على الفلاحة والمجال المفتوح للفلاح خطر نحن ولاية فلاحية خلينا فقرة خاصة بهم اسمها صوت الفلاح إذا في بالكش مجالتنا الكل مفتوح لك ما يمنعش نحكو على مشيغنا زي الكل ما يمنعش وإن رانا بين حيني والآخر محتاجين نروح لأرواحنا وحني في الصيف وليالي صيفية وسهرية ووقت نصرخوا فيه محتاجين نسمع فيه غنية نسمع فيه حكاية نسمع فيها حاجة سمحة حاجة خفيفة أكيد تنقص علينا من ضغط امتاع العشوية. شكرا عموما على التعليق وأنا كان فقط للتصحيح. بيه نمشو ملا للتوب ميوزك حضر في عقلك عصمت خاطر ضيفنا اللي بيش يحكينا على ليلي نزوة من دوس مازال ما حضرش دقائق ونرجع له في الأثناء نمشو للتوب أولد ميوزك. أزلنا موصلين معاكم تنجموا توصلونا وتتواصلوا معنا إما على 75 493 859 وإلا إذا خليتوا لي تعليق توا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة شو تعملوا وين قاعدين فما كويستي فما قاعدة سمحة ولا قاعدين وحدكم تسمعوا فينا وتتنعموا بنسامة في الكرهبة في الخدمة وين وادلونا وشاركونا أكيد ولا تسمع فينا في اللايف متاعنا على ترادو بيلد راديو نزوة وبنات وإلا على صفحتنا على الفيسبوك نزوة أفهم نحبكم تشاركونا هذا الكل أني في الأثناء باش نمشو للتوب أوديو ميوزك توب ميوزك سميتها أوديو ميوزك حضرنا راجعين بيكم الزمن قديم لكن أغني محلاها وقد ما تقدم قد ما تحلو تنرجع بيكم العام 1999 تذكروا معايا الأغاني المعروفة لكل وقتها لكن التو ما زلت تسمع الأغنية هذه بسمعكم منها مقطع من بعد شوي حايزة على 16 مليون جيم على اليوتيوب وزوز ملايين و56 في كذلك فيها برشة بارتاج وتعاودت برشة كوفر لكن الأصلية تبقى محلاها خيال عيون استحالة بس كان مش على نيام هذه الأغنية رقم 5 معانا اليوم في ترتيب الأولد ميوزك بعدها مباشرة أغنية صحيح اللي غناها توفى لكن بنتها أحيت مسيرتها الفنية تعود في غنياتها وشوفنا حتى عن طريق الترودي بما معنى وأنه راهو فما غنية تنعديه لكم مرة وحكيت لكم عليها قبل بتقنية جديدة والدها يغني وهي ترد عليه نحكي على عامر ومنيبة الله يرحمه وبنتها تقريب اللي بنتها أكيد اللي غنت الغنية هذه تنعود نحكي لكم حكيتها ونسمعها لكم مرة لكن مهم برشا تدخلوا وتشوفوا الفيديو كليب على خاطر في الخلفية كأنها هي تجاوب في الوالد متاعها في الأغنية. رائعة، تمثل حوار ما بين الأجيال وخاصة في الأب وبنته. عاملوا منيب اليوم في المرتبة الرابعة معنا في التوب ميوزك في الاستماع والمشاهدة التو، قاعدة تتغنى أغنية كذلك في عام 1999 فاكر رام ليس فينا يقولي ايه قديما فاكر اول ضحكه وهمسه واول نظره واول لمسه واول دقه حب. ايه طبعا اذا تحبوا تسمعوها معنا اطلبوها، احنا باش نسمعوكم الاغنيه رقم واحد في توب اولد ميوزك، وانتم الاغنيه اللي تعجبكم خلوها لنا في تعليق نسمعوها اليوم. الاغاني اللي عندي اليوم في المرتبه الثالثه التونسيه لطيف العرفاوي، الاغنيه اللي خرقت بها القواعد وغنت مع الفرنسي فرانكو راب اللي غنى معها ان شاء الله، غنتها في سيدي بوسعيد ببرشا اجواء تونسيه لمسات تونسيه لكن اخراج فرنسي وتصوير فرنسي مع مكان وتصوير تونسي مع صوت تونسي، المزيج هذا كل جابنا ان شاء الله ان شاء الله ترجع ليا ان شاء الله حبيبي ليا اغنية لطيف العرفاوي. كذلك مازلنا في 1999 الأغنية هذه أني شخصياً ذكرني وقت اللي نقرأ في المختلط، أعتقد سادس ثانوي عام قبل البكالوريا، كانت عندنا أستاذة فرنسية والله نسيت اسمها تسامحني لما كانت خطرة رجعت لبلادها من بعد، تحبها تحبها تحبها تحبها خطرة تحب تنقر وتحب تمشي الخطيبة، فاني ما ذكرت علاقة الأغنية. ساعة ساعة نطلع أنا وياها نمشي، كنت متميزة فرنسية عرفتوا كتلمذ النجباء بزيد اللي يجي مع أستاذتهم وكل يحبوهم، كنت نتمشى معها مسافة كانت تحكي لي، فكانت تحب الأغنية أذكرش أذكرني فيها. هي من ألبوم يلي ماشي، عاملة 240 مليون جيم وعاملة 48 كيلو على اليوتيوب. نحكي على يا ترى يا حبيبي، يا ترى يا حبيبي، يا ترى انت فين يا حبيبي. تحبوا تسمعوها رغم الاغاني ضمة سواء في المراتب الثلاثة الاولين الكل الاربعة بليتو الاولين الكل، تنجموا تخلوا لي تعليق على صفحتنا على الفيسبوك نفزاو افهم وتطلبوا واحدة فيهم راهم، مش مهم مش معناها احنا اخترنا لو الواحدة اللي احنا ما نسمعكمش، لا المجال مفتوح لكم اللي بتسمعوا الاغاني دون انقطاع في السهرية. الأغنية رقم واحد مانيش نحكي لكم على الجيم ولا على الفي ولا على الباتاج ولا على الحب ولا اللي فيها ولا على الحركة اللي فيها، صورها مصطفى صورها مصطفى قمر. وين صورها؟ صورها في جزر الكاريبي. كي تدخل الكليب تلقاهم لابسين كاللباس متاعهم وفي الخيمات البجريد متاعهم وعلى الشط، وتلقوا المانجا وتلقوا الاناناس واني نذكرها في الصيف خاصة الاغنية هذي كدش كنا نشيخ عليها خاطر كنا نحلوها في الشين. متعرفيش هذي عصمت حاجات قديمة عليك انت بزلت صغير، الليلة دوب ولازم نرضى بالمكتوب، عرفتها كده عرفتها. هي المرتبة الأولى معنا اليوم في توب اولد ميوزك، الناس معاها ونرجع معاكم في السهرية. Yeah. for the people. In the spot, don't wanna rock with me. Tonight I wanna find me a model. We all came here to do what we do. I know you ain't tryna get caught up. You don't got problems chilling in the spot with me. And we just wanna have a good time. VIP is about to get hotter. Leave all them troubles on me and let's pop a bottle. Come on now, mommy, we sipping down Perry on. Know that you're feeling them when you jump up and holler. Shaking it, take it high, bring it low. Leave all them troubles on me and let's pop a bottle. We sipping down Perry on. Know that you're feeling them when you jump up and holler. Shaking it, take it high, bring it low. If you wanna love somebody, you need to get up out your seat. If you wanna be my shorty, then come and give your love to me. If you wanna love somebody, you need to get up out your seat. If you wanna be my shorty, then you gotta come and give your love to me. Be easy on me, let's let the game know. When it come to singing, ain't nobody that can drop like me. And ladies wanna get with it cause they know they ain't never seen a player move on more. And when they get with it, they wanna stay close. Everything is paid for when you're making dough like me. So everybody throw your hands up. Shorty be shaking it like she got some for me. Well, no troubles on me and let's pop a bottle. Come on now, mommy, we sipping down Perry on. Know that you're feeling them when you jump up and holler. Shaking it, thinking how I bring it low. Troubles on me and let's pop a bottle. Come on now, mommy, we sipping down Perry on. Know that you're feeling them when you jump up and holler. Shaking it, thinking how I bring it low. If you wanna love somebody, you need to get up out your seat. If you wanna be my shorty, if you wanna love somebody, you need to get up out your seat. If you wanna be my shorty, then you gotta come in and love me. Let's pop a bottle on me, let's just be easy. Ladies know we sipping down Perry on. Know that you wanna mommy, so let's just be easy. Shaking it, think it hard, ring it low. Let's pop a bottle on me, let's just be easy. Ladies know we sipping down Perry on. Know that you wanna mommy, so let's just be easy. Shaking it, think it hard, ring it low. Baby, I want you love. You wanna love somebody, and I can't get enough. You get about your seat. Is you won't pick it up. You wanna be my show. Cause you don't wanna go. عمرك ما تكون نونة مش دي مزار قسمة ما من ويا فطول المكان عمرك ما تكون نفلان ويا فطول المكان عمرك ما تكون نفلان ويا فطول المكان عمرك ما تكون نفلان هيا فطول المكان يا خف يدور الزمان ما تلقى حق الدواء يا خف يدور الزمان ما تلقى حق الدواء لا تضحكش عليا وانساني وما تدورش بيا اش عندك فيا خليني في حالي مدام بابا حي وامي حيا مدام بابا حي وامي حيا مدام سيدي حي وامي حيا نعفس على العديان زي البيا نعفس على نبزاوة FM وخليك ديما معانا على 100.9 السهرية مع فاطمة الشعيبي على نبزاوة FM السهرية السهرية بدأت احنا في العادة نبدو سهريتنا بصلت على رسول الله ألف ليزيه وقلنا في أكيد باش نمشوا نحب نواكب أعراسكم ونواكب كل تحضيراتكم في ليالي نبزاوة أنا عرس حاضر باش نهارين ويكون نبدو الفعالية متاعة حاضرة معنا صاحبة المولى العرسي والسابيلة وليش أخطر للأغاني عرفت هذه جبالنا بالله عصمة حاضرة معنا أم العروسة خالت جميلة الإمام مساء الورد ومرحبا بيك مساء النور يا فاطمة شنو حالكم العروسة تحية ليك والكافة الطاقم اللي خدم معك ربي فضلك من وسط تحذيراتكم خالتي جميلة في العرس والله أخذ تحذيرات اليوم أنا هني بيتة في جابس الليلة نعمل في كوموند على الحلو على هاي باه هذه آخر الخطوات معناه اي هذه آخر الخطوات ما جيت نشري في الحنة ونشري ما يلزمك اللي قبلي وكل بتاع البتيسة وكل تاع البخور ومتاع الدراجي ومتاع السواق واللبان باهي قولي لنا قداش ليك تحضري قداش ليك تحضري العرس خالتي جميله والله تعرفي اني من عيد صغير وين نحضر العرس العيد الصغير ما بين تونس وما بين قبلي كل جمعه وانا في تونس كل جمعه وانا في قبلي وانت تحضري العرس والله ونحضر العرس يا فاطمه صعيب العرس عرس البنت صعيب ياسر باهي هو هذاك هو العنوان اللي حطيته شنو مطلوب من اهل العروسه في العرس شنو في العاده خلينا من العرس بنك تو نشوفوا بعد انت حضرتي اما في العاده شنو اللي يعملوه اهل العروس في العرس شنو مطلوب منهم شيء يوفروا مثلا مطلوب منهم الام تعمل العقد نتاع بنتها وتعمل لها بخورها تحضر لها ملتزماتها الكل تحضر لها الحولي والغطايه والثوب والذهب التماق المروحة تحضر لها أمها كل شيء وتودي محنية نتطور وين ولينا نتطور باه وفما زادة فما حاجة أخرى زادة نذكرها مليح في العرس نحضرها وأنا فما حاجة أخرى نحضرها نحضروا حنة العريس اللي باش نعطوها لها ليلة السهرية وفيها كادو قرب الله لا يعني العريس معفي معفي العريس من رومانيا وموجود في تونس الحاجات هذه الكل معناها مش هزين حنا هو نورمال ما أم العروس تعمل خبزة قطو كبيرة وتعمل كنستروات فيهم وتعمل بارفان وتعمل الوحدة متاع الحنة ليدة ذيك متاع الحنة أما نية معفيت باه ارتحتي معناها ريحني ربي من الشيء الحمد لله أما في العادة راهو أم العروس هي تحضر ذي الكل أي اي والجهاز قداش تبقى العروس تجهز في روحها خالت جميلة والله اني مجهزه تعرفي اني بناتي ديما هم من كبار الزوز هذوما اي اني لي يجي 14 عام ولا 15 عام نجهز بالزوز نشري سيرفيس نشري زوز اربع ب 14 عام نشري زوز اي نشري ميكرو اوند زوز ديما نشري بالزوز. ثوانية ديك هزت جهازها سيء من فراشات الكواتات للزور للبدات للمخادد للفريجيدير الماشينة لافي السراب كل هزاتها خلينا والله حتى في الفريجيدير قلت لها فرحت فطيمة فرحت نسحبها قلتها وروماني طيب خليه معناه من قالت لي وينو قالت لي الجهاز ما فيه شيء أباك باش نهزة جهازي كل البسمي كل نهزة ملي كاب دبا ما جابت مهاني الحق الله يصلح حالها من كانت في الجزائر جيب ديما أربع حاجات اللي كاب دبا وكل مناشف بالبرشة صدقيني يا فاطيمة اللي طقاتها هي مناشف وطقاتها جهاز والبس أمان بالله ما يعمل ثلاث عرايس قلت لها ابنيتي علاش الأنانية هذه قالت لي نهزوا باش يقعد لي ديما ما نقعدش كل يوم نجبده قلت لها هي باهي هذه دويره وخربت معناها هذا كان من الاول هيك بروحي منعت حتى من الفريجيدير والماكينه أو طلعتي ما منعتيش هم حاجات دخلونا جدد بقي ما كانش فهم قبل انت مثلا كعرستي بعمل ازهر ان شاء الله ربي فضله وتحياتي لي تحياتي لي جبتي في جهازك الحق يعني الحق جهازي اللبسه كل عندي خويا الله يرحمه من فرنسا يجيب لي مسكين اللبسه ديما وني امي هاني تخبي لي قبل اك الجيوب مبلسين اك انصامبل الكوات واحد نص فوقه واحد يد الشاربات البسه السناد الطمقات صبابط الحق مسكين معناه الله يرحمه خي جهزني خويا معظم والحوالي امي زوز كل نوع وعملت زربية أنا حتى البخنوق الصوف أمي خرجت ولي ولتو موجود عندي ما شاء الله 45 عام أنا معرفة لتو موجود عندي البخنوق الصوف ما شاء الله صنعة صحيحة من القلب للقلب والزربية وفيها اسمي ولقبي وايه الزربية هذه زربية طارت للهياء عملتها الوالدة هذه زادة تو عملنا حرير عاد زرابي حرير وكانوا ينسوا فيهم كانت الوالده هي اللي تعمل وتنشز لا امي مت لا الحق هذايا البخنوق عملته لي الله يرحمها دادا تركيه نقولوا احنا براغوثيه هي اللي طرزته لي جده عبد المجيد البرغوثي الشاعر الله يرحمها ام بابا والزربيه نتاعي عملتها لي مجيده باه معناها قبل واني نعرف حاجه ونعرف اللي ام زاده هذه في العريس راه تعمل فراشيه لولدها زاده باسم ولدها اي يعملوا اني عاد خرجت لفراشيه وشاف خرجت لفراشيه اي مع حفظتي على العادات والتقاليد والله ب 200 دينار في دو معناها حفظتي على العادات والتقاليد في في عملت الفراشيه عملتها لاولادي خرج لهم فراشيه خرج لهم اللي خرجوا فيه احنا قبل باه ونعمل اني العرس اني نعمل الكسره ونعمل كل شيء باه انا باش تقولي لنا بعد شوي نشوف باش تعملي في عرس بنتك بالضبط باش نرجع بيك للجهاز قبل كنتوا تجيبوا في اللي فهمته وتجيبوا معون ولبسه ولا تجيبوا كل شيء لا نجيبوا اللبسه ونجيبوا المعون اما مش بالضرب هذا اخي هذا قوي شويه على المعون لا ضرب مليون ومليون ونص اختي هذا وين احنا نشوفوا ساعات في السوري في الفيسبوك يصوروا الجهازات نتاعهم تلقيه البيوت معبيه برشا برشا برشا برشا الجهاز لا ذاك لا انا راتي بنتي ايش عملت هبطلها كل شيء اختارت حاجات هزتهم وحد اكل المنقوش السمح زي فسيفساء وكل ذهب والسمح كل هزاتها وني ديجا كان سمح حق اما شنهي زدتها في الدوري لك المعون تو اللي طلع في الدوري الحاجات في الدوري كل زدتها منها هي الكل لاتوات وكيسان بالسوتاس نتاعهم قبل خلت قبل خلت جميله عجبني خاطر انا شريت في الدوري شريت لها حتى هي باهي قبل كي كانوا ما تقدرش عروض اللي هي تجهز روحها اش كنتوا تعملوا كنتوا تعاونوها كيفاش كان يصير؟ اي لا يعاونوها الناس كل تنح انت مثلا اني عرست الشهر هذايا والاخرى باش تعرس شهر ولا شهرين اخرين وكتبدي انت وياها اقارب ولا حاجه تنحيلها مثلا عندكش جيوبه عندكش حولي زايد شاربه بخنوق تبدا عندك البخنيك بشاكر نخرجوا في البشاكر نعطوا البشاكر نعطوا ذاك خاصه الطمقات نتاع الحنه قبل احنا يجيبوا لنا فيهم طمقات العرايس من ليبيا اي تاهم طرزين اي تلقيهم في الروج بوردو، خاصة ديما العروس في الروج بوردو. هو أنا كي كملتني مثلا بي عرسي جبت عرسة هي نعطيه له، نعطيه حتى في الصياغات والذهب. اي وساعات في معاده قبل عندي شركه ليره وبلاص ليره، اي ديما كي عرسوا العرايس يقولوا لي اعطيهم انا نعطيه. وفما عادة أخرى زاد أن الأخوات نجم مثلا يخرجوا جهاز الأخت وخاطر نخموا برشا في العيون تاع الناس ومن بعد تاني رجعوا إيه يعملوا فما اللي يعملوا فما اللي لا فما اللي لا باهي فما اللي لا يقولك أنا مثلا أني خذيت جهازي ولا لعبت نعطيهوك والله من والله باه حاليا الجهاز مشي على روحه بالفريجيدير بالغساله اللي كنت عامل عليهم. كيفاش هو حنا الجهاز؟ انا نذكر اني مثلا في عرس اخت الجهاز يتقربت هو نعمل عليه لما ينقربتوه. لا لا حنا نظفناه ورجلناه وحطيناه في كراد ونهزاته جاتها فان دوميناج غسلاته كله ونظفاته اي حقتي من ريحيني ايش تعملي في هاك الهرجه؟ كان مستحيل لا كانت تحطي لي جهاز ولا توريه لحد ولا قاعده من الطفله اللي معايا ولا سالفتي ربيع هذيك اللي شافوه باقي ما تبقى مش شايفه حد جهاز. قالت لي انا نحب فضايح انا نحب تعالي شوفي لحد شيء تحطيه في كرادنا وتحطيه في حاجات في خاصه لك الزهور والكواتات والكبش. اي يا بنتي خذيتها جابتهم لي واحده من الخليج هاي اللي لها جي 15 عام فتنة والله جابتهم لي من الخليج. قلت لها جيبي لي لبناتي زوز قال لي جيبيه لي جيبي لي زوز حتى من ربط الحنة هندوية جابتها لي. اي خذيتها والله من وقتها وهي مخبية لتو كما هي كل عباد الكل شاهة فيها فماش معناها ما عادش المديلة ذاك ما عادش وجايبة هي طبعا حاجة جايبة فوطة وبلوزة من نابل كريات معنا حاليا جهازنا حاضر مورنا حاضرة مزيد شوي قضية تحكينا على تفاصيل العرس شنو باش تعملوا من الأول للآخر خالد جميلة ووقت والله باش نعمل كل شيء شريناه حتى الحمى وعارفين باش يفكروا كل شيء شريناه حطيته في الكونجيلاتور ومحضرة روحي عاملة الجلبانة وعاملة الزيتون وعاملة المسير وعاملة الفول هذاك الفصاص اللي عملوه حنا عملته ومكنجلة الفريز ومكنجلة برشا حاجات وتو مبدئيا يعني عاد توها وعندنا كانش القضية نتاع باش نقضيها. جيت عملت كوموند على الحلو اخترته وعلى العصاي وهكا هو عندي خاطر عندي ليلتين يعني. قولينا وقتاش يبدا العرس وشنو باش يصير خالتي جميلة بالضبط؟ العرس احنا هي تجي نهار 18 معنا خاطر جاي اختها نهار 17 ولا 16 ترتاح من الكويت وتراجل حتى هي روحها تصبغ شعرها وتقد حيلاتها ويجو نهار 19 باش تعمل هي واصحابها الصباح تعمل لك لما نتاع اصحابها في لي سالي وفي انواع الجو وفي لي جو وفي كل شيء تعمل صاحباتها وجايبه لهم روب نتاع حمام وجايبه لهم جايبك الباروخ وجايبه الحاجات الكل هذيك جايبتها هي والله جبتهم ماني من تونس الحق ومحلتهم باهي اما على حسب ما شفت ثانيه جايبه لي كادو لصاحبتها باهي وبعد تالي تعمل الحنه تجيها الطفله تحناها في الليل بعد التسعه نتاع الليل باش نعملوا دربكات مدني باهي دربكات من مدنين جو عالمي ضمت نهار ايش هذا يا خال جميل هذه نهار 19 في الليل شنو يجي 19 يجي نهار 3 هاللي نهار 3 نهار 3 في الليل اي ونهار 20 عندنا باش نعمل الكسره لبنه نتاع الكسره نتاعنا هذيك اي نعجنوا الكسره وفانا فما اللي عجن ترتاح تمشي الاخرى تفطح والاخرى ترمي والاخرى تفقس كل جماعه يعملوا حاجه مصره تحافظي على العادات والتقاليد. لا لا لا ديما انا حتى في عرس هشام عملتها بعد ما فاتت السهريه كنا سهريه العروس جينا عملنا شين وعملنا الحن عملت الكسره الفجر عملت الكسره وين باش تعملوهم السهرات خالد جميله؟ انا في داريا خاطر عندي بلاصه كبيره ياسر انا داريا 20 على 40 مكتب باهي هذا في الدار بعد ما نعمل الكسره باش نعملوا ديكوراسيون احنا كرينا من دوز ديكوراسيون كبيره اي الاولى والثانيه باهي بعد ما تعملوا الكسره شو باش تعملوا خالد جميل؟ نفرقوها ساشيات ساشيات وهنا في الليل نعمل وحدنا نعمل فلاش في التلفزة ولا نعمل حاجة معناها نسهروا بها ولا نعمل دربوكة بداها وحدنا وغنوا وليلة من غدوة باش نعملوا الشاب حتى أي سهرية باه هذيك السهرية الكبيرة السهرية الكبيرة هذه أي هذيك السهرية الكبيرة وهوانا عاد هي نهار 22 ترجع لتونس هي أخواتها وصحباتها ونهار 23 نمشي أنا والبنات وباباها وأخواتها وكل نمشي نهار 24 باش تعملها عرسها في مرناق عملتها في في قاعة أفراح معناها بحكم في فضاء في فضاء فضاء يعملوا فيه في مرناق تولوا يعملوا فيه ما عادش في صلاة مسكرة تبدأ فما التصديرة وفما جازون وفما كل شيء أما أنا زيتون وهنا ليم وكرم وكل شيء كأنك في غابة على أجواء هذيك في غابة وهي سهرية وهي بطبيعة الحال هاني مسؤولة على روحها هاني حجمتها وهاني هبطت هي الجابس عملت كوموند على الجي والحلو وكل شيء والسالي وكل شيء وما هي خصها هي تعمل ذاك هي حرة أنت وهوين عاد تدخل والروح انت عملتي اللي يخصك عملتي اللي لازم على كل عملتي انا عملت اللي يخصني وهي تعمل اللي يخص مكلف العرس خالتي مسؤولة فيه الحجامة وال اي طبعا مكلف العرس تحسي في وقتنا هذا خالتي جميلة ولا مكلف العرس ولا كل قدير وقدرة مكلف العرس ما تحكيش عليه أنا عصمة تنتش في شعر عصمة تدفعي 6 ملايين على الديكوراسيون اسمع يا عصمة اسمع تنت شي شعره صدقي بالله صدقي بالله انا بناتي الاخرين اي قلت لهم تخسري 6 ملايين انت ظهري تخسري على الديكوراسيون اي على الكراسي والديكوراسيون كي تعملي ليلتين اي غير الفنان هذا للديكوراسيون برك تعملي ديكوراسيون نهار تفطر هي وصاحبتها هذاك هو باش يجيني في الخفه هذاك مش ياسر ياسر تعمل في الصاله نتاعتنا وتعملي ديكوراسيون ليله الدربكه اي طبعا معناها كي تدفعي انت تدفعي ظهر لي 7 ملايين اللي غنوا واللي دربكات معناها تجيك ثلاثة سوايع ساعتين تصب لك مليون مليون و200 مكلف خويتي قبل احنا سهرية قبل سهرية واحدة قبل سهرية يعني وبالطبال معناها الولا وحيدة في تونس وكهو بالطبال اي سهرية بالطبال والله يا حسرة تحسيش وانا خال جميلة وانا كنميرو بعضنا احنا عروس تخرج فريجيدير لازم عروس حتى هي تخرج ميكروواند وقاعد تحسي وانا كنميرو بعضنا يغلي في سوم العرس وبدلت عاداتنا وتقاليدنا هو ذاك علاش العزوفة الاولاد عزفت على الزواج ما عادش تحب خطر المرأة تتصرف ياسر ولا تحب دار ونحب مابل ونحب هذيك ونحب هذيك وهلها مساكن تبدا امها تسلس وباباها يسلس باهي الواجد والله هاو الحمد لله الواجد هاو يعمل يعمل باللي يحب اللي يقدر واللي مش واجد يا خي يعني الاخرين قلت لهم تعرفوا كيفاش كل واحده تعمل صداق ونجي انا وباباها نحضرها وتشرح لها وتتعدى بلديه هم بطبيعه الحال بس ياخذوا في تونس وياخذوا برا اما عملوا بلديه اقل تكلفه واقل هرج اقل لي اقل باه وام العروسه اش حضرت وانت حضرتي راحك اني والله حضرت قفاطن حضرت شبوات ومقات حضرت شربات وحضرت حضرت كسوه برنسيس في تونس خيطتها في تونس اي اسمعي نحب اسمعي نحب كي نلبس حاجه ديما مختلفه اني اسمع سيدي ما ليه صراحه والله والله يا فاطمه والله خذيت القماش وخذيت كل شيء والخياطه ب 500 الف خيطتهولي جيب برنسيس والبستي نتاعها والله 500 الف مالش تعاني بدهم تحبي هي موديليست اني هذاك اللي حبيت موديليست نحب حاجه هيك تفرق معنا ما نحبش حاجه نلبس قفطان كيما الناس ولا هيك ان شاء الله الف مبروك عرسكم خالص جميله عقبالكم هاكم مستدعيين الكل صحه باه استدعتكم على المباشر زيدا كل كل عاملين راديو نفزو والناس اللي يسمعوا فينا ما خل جميله لا لا اللي يعرفني الكل مرحبا بيه ان شاء الله فرح فرح بتمام وربي يكملها ان شاء الله. وشكرا لك على شاركتينا تفاصيل فرحكم، وان شاء الله نطلبوك في عشويه من عشويه وانت في الفرح خالد جميله. لا ما نظنش كان لا حطي تليفونك عندك لا هيك لا اي بنت خالي اللي قاعده بحذاها اي هي تحكي لي واني شاده حالها هيك الانترنت وقالت لي اسمعي والله سعرت بنتك لما نفكه وندسه في بعض البلايص. قلت لها قسما بالله هز البورتابل وخليكم غفلين ندخل البيت النوم تك تك تك تك نعمل مفعولي قلت له ندخل فاهم معنا. ان شاء الله يعطيك الخير ويعطيك الفرحه والف مبروك مره اخرى لها والف مبروك وليلتك زينه خالد جميله ان شاء الله. انتم زاده اذا عندكم عرس وتحضيرات شاركوا هنا شاركونا اما على 75 493 859. اخلونا تعليقه اغنيه حلوه اصدرها محمد جويني عندها هاي اول اغنيه ليها عيونك حلوه اسمعها هي حلوه. عرسك احلى على نفزاوة فيه. لا تخافش عليا وانساني وما تدورش بيا اش عندك بيا خليني بحالي مدام بابا حي وامي حية مدام بابا حي وامي حية مدام سيدي حي وامي حية نعفز على العديان زي البيا نعفز على العديان زي البيا ولد الجمل يجي هدار ولد الصيد يجي زيار اسمعنا على نفزاوة افلام وخليك ديما معنا على 100.9 لحظة يا عيوني اعطيني فرصة عشان مش دوني لحظه يا عيوني يا عيوني نفزوا افهم تبعنا وخليك تبعنا وخليك محفله السهريه مع فاطمه الشعيبي على نفزوا افهم. سمعنا غنيتين جدد غنية لي محمد الجويني خذ عيني بكي بها عويناتك لا ما تضره محلاها الغنية محلا كلماتها خاصة أنه هي من أول الإصدارات للفن محمد الجويني اللي سمعناه في باشا إصدارات أخرى. وبعد اللي سمعنا جديد سوكني جديدة سوكني الأغنية جديدة حتى هي صدرت عندها تقريبا ساعتين من توا. هذا كل وصلنا حتى للتسعة وستة واربعين دقيقة في استوديو نزوة أفهم. أكيد أنا قبل ما نختمو باش ناخذوا إهداءاتكم ونداءاتكم اللي وصلتنا في السهرية لليوم إما على صفحتنا على الفيسبوك نزوة أفهم أو إذا طلبتونا على 75 493 859. حلوة الأغاني الحقيقة اللي مازال قاعدة نشوفها خلينا الغدو بالله أني حاجتي بشكر الله شكر الله عز الدين ما نحبش نقول الأغنية خلينا نختموا بها ليلك صحيت وخلي الأغنية تذكركم نستمتعوا بهم غدو في السهرية وإن شاء الله ديما سهرتكم جميلة معنا. نرجع لإهدائكم من السنة في تليفوناتكم على 75 493 859. في لايف موني عبد العالي اللي كان ضيفنا اليوم في عمري للفن قدمنا الموعد على خاطر عندها التزامات وتدريبات في مجموعتها الجديدة وإن شاء الله بالتوفيق لها. بلقاسم بونجي يقول مساء النور والحب والأمل. معز المخزي يقول مساء الخير على راديو قبيلي. مساء النور خير معز يعطيك الصحة. حليمة جواشي حلومة مساء الورد يا حلومة يعطيك بارشة وبوسات يا وردة ربي فضلك ويخليك انت زملائك الكل وراني نبعث لك ديما في السلام مع نور الدين لكن أبارامو ما وصلش منحب نقول لك محليك وراني نحبك بارشة يا حلومة ربي يخلي لك صغيرات ان شاء الله ويعطيك ما تتمني. مواصلين معاكم مشوارنا في الاهداءات باش نواصلوا طبعا في اهداءات وصلتنا على 75 493 859 او اذا خلتونا تعليق او اذا طلبتونا زاد على رقم الهاتف بتاعنا. احنا السهريه بديناها معاكم من الثمانية ومكملين معاكم حتى للعشرة شوي اخر. بالقسم مونجي يقول اطلب اغنيه يا ترى يا حبيبي عادي هي الاغنيه بعد ما نسمعوا الاغنيه الجايه باش نخدموا بها عصمت هذه من الاغاني بتاع توب جولد ميوزك. مهذب بصره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مهذب شنو احوالك. جنات كريدان تقول ان شاء الله بالدوام تمام جمول تاني في خالتي جميلة الإمام اللي فعلا تحضر العرس بنتها نهار 19 جويلة وحكيتنا على تحضيراتها وقارناه مقارنة صغيرة ما بين عاداتنا قبل واللي تزادت ومن حاجات جديدة والحقيقة الفائدة في الهنية احنا نقولوا فيها ديما وكل واحد وقدره الحقيقة. غريسي مبروكة حاضرة معنا بالورود وتتوسط وهالقلوب نهارك فل ياسمين أختي بروكة تقول لنا مساء الجميل مساءكم فل ورد وياسمين. انتم زادة تحبوا تشاركونا افراحكم تحضروا الاعراسكم تبوا تحكينا على عاداتنا قبل اطلبونا على 75 493 859 والا خلونا تعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة وتكونوا ضيوفي كل اربعة وخميس في السهرية اللي نبدأ معكم الثمانية نكمل معكم حتى للعشرة ان شاء الله. مشوارة بدناها بيمونيا عبد العالي محلية صوتها ومحلية أصالتها وتجذر فيها حكيتنا على برشا نقاط أهمهم علاش بطلت مع شخاني ذكرى محمد واللي اعتبروه الناس اللي هو تقليد في حين هي ما تقلدش لكن صوتها معروف عنها من صوت المرحومة ذكرى محمد. وبعتلي قدمت لكم أغنية لأم كلثومة إن شاء الله تكون عجبتكم اقترحوا علي أغنية أو أبعثوا لي أغنية نعديها غدوة في آيا ليلي عين ونحكي لكم حكايتها الأغنية ونسمعها لكم زيدا من غير انقطاع كما عودتكم سواء في المتنال في نغم في البيت وإلا في آيا ليلي عين في السهرية ومع بقية زملائي زيدا كل طلباتكم الموسيقية ديما نأدوها لكم ولبوها لكم ونبلكم رغباتكم المرة هذه الجديد وأنه ما نقصوش الأغنية تسمعها الكل إن شاء الله. بعد في مغنية جديدة زاد الناس عجرة بشولي فيها. هو مهم على عالم على مستوى عربي على مستوى إفادة المرأة العربية، خطرها أول فنانة عربية باش تغني في المسارح العالمية. هذه حبينا كتشجيع لأي امرأة وأي صوت يوصل عربي يمثلنا. طبعا العيد جمعة يقول مساء الأنوار، مساء أكفل وياسمين خويا العيد. شاركنا باقتراحاتك بهدائاتك بطلبتك الموسيقية على 75 493 859 أو بتعليق على صفحتنا على الفيسبوك نزار فاما. مشيت معكم لتوب جولد ميوزك وأقدم الأغاني 1999. وده باش نقدم شوي ونسمع أغاني لكن نبقوا ديما في التسعينات، مثلنا في الأول الجمعة هذه في الجول في الليت أول ميوزك ما بين 93 و94 والتاريخ هذية. ومن بعد تالي كمان معاكم أخلي جميلة في ليالي نفزوا. أنا مكلمة هاتفية نقول ألو مساء الورد. ألو عسلامة. عسلامة يا سمحة، شكون معانا؟ مبروك عيدك. جميلة مثل الجابس، جميلة أخرى هذه. جميلة أخرى إن شاء الله أيامكم كلها جميلة. خالتي جميلة عايزك عايزك أم شفاء. أهلا بيك جمول، إيش نحوالك يا سمحة؟ الحمد لله. شنو نحوالك أنت يا غالية؟ لباس الحمد لله. ويني شفاء إيش نحوالها؟ الحمد لله. شو عندها جديد؟ عايزك مبروك يعيشك كل عام تحيي بخير إن شاء الله، ربي يفضلك يحييك الأمثالة. تو كملتي أعتقد كملتي مراحل متاع العيد كله ودسنا الحميت ومرنا واضحة. الحمد لله كل شيء أمورنا واضحة والحمد لله تعديناها الخطوة الكبيرة لحد العيد، خاصة نقطع لنا الماء. آه مشكلة مية مرة حالة. أيوة الحمد لله تو الحمد لله تو لبيت كملنا كل شيء أمورنا واضحة الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله ديما أيامك عيد. تسمعي فينا وأنت إيش تعملي يا خالتي جميلة؟ كويسة ولا كنت نخمل في الكوشينة أو كل شيء وكل شيء. أي صح بالشيء. كان جبت الحانوت معنا مجبت البوتيك شي فيه. ربي يعينها إن شاء الله. هي العشاء هكذا. وحبيت نهدي أغاني حصة لكل اللي يسمعوا فيها الناس الكليكة وليكم أنتم وطاقم العالم كله. ربي فضلك. شكرا لك على اللمسة متاعك هذه وعلى مشاركتك معنا في سهريتنا، وإن شاء الله ديما موجودين معاكم كما تحبوا. عندكش اقتراح في غنية في ليل عين؟ عندكش اقتراح نطلبك غدوة لعاداتنا؟ ما عندكش حاجة لينا خالتي جميلة؟ والله حبيت على غنية سيدي الحبيبي غنية انت باش نديها لولدي غدوة عديها لك انا فم غدوة الصباح ان شاء الله. فقط خليني نكتبها. قلنا سيدي الحبيبي غنية انت شادية. ايه نعرف سيدي الحبيب، خلني اكتبها يا ظني انت ان شاء الله. ولدي نضال ولدي احمد. نضال واحمد من خالتي جميله. حاضر يا عيني غدوه ان شاء الله تسمعها معايا صباح في صباحك يا قبلي. يعطيك الصحه، نبعث لك برشا بوسيت، سمي لي برشا برشا برشا على شفاء. يعيشك شراريتك زينه ان شاء الله. يعطيك الصحه ليك ورد وفل وياسمين، وشكرا لك على مرافقتك لينا اليوم. هيك باش نسمعك بنهايه مشوارنا، ان شاء الله ديما سهرين وديما فايقين وديما مرتاحين وفرحانين. باش نقول لكم حاجه، الليله بالليل نمشي بشارع النيل انا وانت سوا. شكرا الله عز الدين، صباح الخير الناس كل. الليله بالليل نمشي شارع النيل انا وانت سوا، قهوه بمزاج انت سكر بالليل نمشي شارع النيل انا وانت سوا، قهوه بمزاج الليله انت السكر وبقى ليك دواء. الليله بهناك في محل يوم داك عنين وحيلو بسمع نشرب أشير يا لا شيشة لا جرار نقضي يومنا هنا ونمشي يا ملاك نقعد برانا برانا ما في هوا الليلة بالليل نمشي شارع نمشي شارع النيل أنا وإنت سوا قهوة بمزاج الليلة إنت السكر توب ميوزك زوا اف ام اصالة الفن الشرقي. والله انا عايش نف زوا اف ام. وحشتيني عدد نجوم السماء، وحشتيني عدد كلام الهوى. نفزوا يا فهم أصالة الفن I'm gonna go. معنا على نفزاوة اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. Zawa FM.

أفهم الإذاعة الأكثر قرباً.